تجري على سطحها من بين أشجارها. كيف على سطحها والفوق من تحتها؟ شيبة تجري من تحت أشجارها. أشجارها وقصوها. طيب ما هذه الأنهار التي تجري؟ ما أنواعها؟ أنواع أربعة. من ماء آسن غير آسن. أتدري ما الآسن؟ يعني غير متغير. يعني ما أتدري ما الآسن؟ الآسن هو المتغير. إذن غير آسن. غير آسن. طيب وأنهار من لبن لذة للشارب. لا لم يتغير طعمه. ها والثالث؟ من خمر لذة للشاربين. من خمر لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى. أحسن، هذه أربعة. طيب أزواج مطهرة، عبد المنان، مطهرة من إيش؟ الرجس الحسي والمعنوي. طيب الحس مثل إيش؟ والبول والغائط. طيب الباطني. طيب هل يشمل هذا أزواج الدنيا؟ يشمل. نعم، يعني أن أزواج الأزواج من أهل الدنيا تكون مطهرة يوم القيامة. قوله رضوان فيها قراءتان عبد الرحمن بن داود، صحيح؟ بكسر الراء وضمها، رضوان ورضوان. طيب أيما أعظم، هذا النعيم المعدد أو الرضوان؟ الرضوان أفضل. لا السؤال عبد البندر، لأنك أخذت. نعم الرضوان أفضل باشا. نعم الدليل رضا الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين. إيه ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحل عليكم رضوان فلا أسألكم. ما في شيء من القرآن؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا ما هي أحمد أشارت بيدك ما أدري. ها شتون؟ قوله تعالى ورضوان من الله أكبر. حسن. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، فهد يقولون بالقلب أو باللسان؟ طيب هل يكفي اللسان؟ الدليل الدليل نعم من القرآن. نعم فيصل قوله تعالى أمن الناس من يقولوا آمنا بالله وما هم بمؤمنين. طيب إذن ليس المراد بقولهم يقولون ربنا إنا آمنا، ليس المراد به القول باللسان، إنما المراد القول باللسان والقلب. طيب ما في أصح من هذا الآية؟ ما أدري ما نعرف حاله. نعم أي وهذا أيضا تفيد لكن يتأسرع يقول من يقول وما هم بمؤمنين. نعم طيب قوله فاغفر لنا ذنوبنا، يلا سامي ما هي المغفرة؟ المغفرة هي بين المقام والستر. الستر مع المغفرة هي نسأل المغفرة الآن. نعم ما يمكن المغفرة هي الستر مع المغفرة، نسأل عن المغفرة. عبد الوهاب الستر الذنب والتجاوز عنه. والتجاوز عنه